السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ بنص الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه النسخة الذي أقرأ منها هي النسخة الأخيرة التي حققها وعلق عليها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط، وكلاهما كان بيننا علاقة. الشيخ الشعيب الأرناؤوط قد زرته مرات في الأردن، وهو قد استضافني مرة إلى بيته ومرة إلى وفي مكتبه ونعم. وأما الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي فقد كنت ألفت قبل حوالي 35 كتاب فصل الخطاب في مواقف الأصحاب، وأرسلته له فقام. وحينئذ كان مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فأعتنى بالكتاب وطبعه وقرضه. يعني هذا العلاقة بيني وبين هذين الذين حققا هذا الكتاب. نعم. والعلاقة الثالثة أنهما خدم هذا الكتاب وأنا سأخدمه إن شاء الله، ولكن طريقة الخدمة تختلف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين، يعني ما يسمى بعلم العقيدة، لأنه أصل الدين، أصول الدين هي، من أجل أنه أصول الدين، يعني الله تعالى في كتابه المجيد قد ركز عليه وبينه بيانا كاملا، لم يبق الحاجة في بيان العقيدة إلى كتاب آخر. بيّن العقيدة ثم دللها بالدلائل العقلية التي ترتاح لها العقول وتنشرح لها الصدور. نعم. وأما طبعا المسائل ثم العقيدة هي الأصل وهي الثابتة لا تتغير. يعني الأنبياء وأبناء علات دينهم واحد وأمهاتهم دينهم واحد أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى العقيدة دينا، والقسم المتعلق بالعمل سماها شرائع، فشرائعهم مختلفة. هذا هو الدين، أصول الدين. والعقيدة هو أصل الدين، وهو الذي لا يختلف، ليس لأن العقيدة إخبار عن الواقع، وأما ما يتعلق بالأعمال، يعني الكتاب المجيد منقسم إلى قسمين، له تقسيمات كثيرة، يعني نصوصه منقسمة إلى قسمين، قسم منه متعلق بالعقائد، وهذا من باب الإخبار. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، هذا من باب الإخبار، مفهوم؟ والخبر يحتاج إلى أن يثبت بالدلائل العقلية، والله تعالى قد ركز في كتابه على هذه الدلائل العقلية التي تثبت هذه الإخبارات. وما يتعلق بالعقيدة كلها إخبارات، لأنه أخبار عن واقع ليس حكما وإنشاء لحكم، من أجل أنه أخبار عن واقع والواقع لا يتغير، فما هو من النصوص من متعلق بالعقيدة لا تتغير. عقيدة أهل السنة هي عقيدة سيدنا آدم وحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يوم القيامة، لا يتغير. دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. وأما النصوص المتعلقة بالأحكام فهي من باب الإنشاءات، ليس من باب الإخبار. أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، وإلى غير ذلك من النصوص، من النصوص المتعلقة بالتشريعات. إذن باب الإنشاءات أوامر ونواهي، أوامر هي من باب الإنشاءات، وهذه طبعا هي تثبت بنفسها، ولكن الله تعالى من عادته أنه قد بين حكمة التشريع فيها أو أشار إليها، ما يترتب عليها من المصالح، لأن التشريعات تحتاج إلى بيان ما احتوت عليه من مصلحة الإنسان، وكل تشريعات الله تعالى كلها مبنية على مصالح الإنسان. وكما قال علماء الأمة، أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، وأما العقيدة فأخبار عن الواقع، والخبر يحتاج إلى أن يثبت بالدلائل العقلية، والله تعالى كما دلل النصوص المتعلقة بالعقائد دلل محتواها بالدلائل العقلية الكثيرة، كذلك عندما أورد النصوص المتعلقة بالشرائع أشار إلى حكمة التشريعات والمصالح المترتبة عليها. من أجل ذلك سموا هذا العلم بأصول الدين. فلما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، لماذا؟ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، لأنه هذا فقه أكبر وذاك فقه أصغر، لأن هذا الأصل وذاك فرع يبنى عليه، فصار هو الفقه الأكبر، وهذا ثابت لا يتغير. وأما التشريعات المتعلق بالعمليات هو يتغير بالنسبة إلى الأنبياء، وحتى بالنسبة إلى هذه الأمة أيضا قد يتغير إذا كان الحكم مبنيا على مصلحة وتغيرت المصلحة، ومبني على علة وتغيرت العلة، ها؟ هذا أيضا يتغير في هذه الأمة أيضا. حتى مثلا يعني العلماء الشافعية، علماء الشافعية مثلا عندما يخالفون ببعض المسائل الإمام الشافعي يقولون لو كان الشافعي حيا لأفتى به، يعني خالف مذهبه، وهو قد خالف مذهبه، كان له مذهب قديم ومذهب جديد، والمذهب الإمام أبو حنيفة وصاحباه، ها؟ الصاحبان قد خالف الإمام أبي حنيفة يقولون في 60% من المسائل، أو يقولون 40%، على كل حال خالفوا مخالفة كثيرة. ما هذا؟ يعني لأن الملحوظ فيها، الأصل فيها المصالح، مصالح العباد في التشريعات، وأما العقائد فهي لا تختلف، فهي ثابتة ومقررة ونصوصها أما بالإخبارات. نعم. ولهذا سمى أبو حنيفة رحمه الله ما قال هو جمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، يعني هذا الحديث المعروف من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني كثير منا يفهمون، يعني يتعلم ما يسمى بعلم الفقه، لا ليس المقصود ذلك، يعني ولكن يشمل ذلك، يفقهه في الدين في معرفة العقيدة وفي معرفة الأخلاق ومعرفة العمليات، كلها يفقهه في الدين، يدخل فيه هذه كلها، وأول ما يدخل فيه هو العقيدة وأصول الدين. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف القلوب يعني ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليهم، يكون الله يعني أحب إليهم ما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه إلى الله يعني دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وأدراكه على التفصيل. نعم، يعني العقول هي لا تستقل بمعرفة العقيدة على التفصيل، على التفصيل مفهوم، بل تستقل في معرفة وجود الله تعالى. وجود الله، أن الله موجود، أن هذا الكون خالقا. العقول تستقل في إدراك هذا. لماذا؟ لأن الله قد نصب على وجوده من الدلائل الكثيرة الواضحة الجلية، بحيث يعني كل من له عنده عقل ويلتفت أدنى التفات يدرك أن لهذا الكون خالقا. نعم. أفي الله شك؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ لاحظ استعمل هذا الاستعمال العظيم، الإنكار، يعني ليس من شأني أن يشك فيه، ما دام أنك عقل، عندك عقل لا يجوز لك أن تشك فيه، ولا ينبغي لك أن تشك فيه. أشك فيه مخالف لنعمة العقل، لنعمة العقل. ومن أجل ذلك الماتريدية يقولون إن معرفة الله واجبة على العاقل وإن لم يرد شرع، وإن لم يبلغ اسم الشرع إلى أي عاقل، وإن لم يبلغ بعثة أي رسول إلى أي عاقل، لا بد أن يعرف الله تعالى. إذا لم يعرف الله تعالى فهو معذب أبديا في جهنم. ولكن الأشاعرة يقولون نعم العقل يدرك، ولكن الوجوب لا يحصل إلا بعد ورود الشرع، يعني قبل أن يبلغ خبر الشرع. إذا ما آمن ليس مؤاخذا، بل هو من أهل النجاة، من أهل النجاة. يعني أما عندما يأتي الدور إلى تفاصيل العقيدة فالعقل عاجز عن إدراكها وقاصر عن إدراكها. والدليل، وأقوى دليل على ذلك، أن الفلاسفة في التاريخ الإنساني معظمهم، يعني أو 99% منهم مؤمنون بالله تعالى، ما يوجد فيهم منكرين ملاحدة إلا قليل جدا. ومع ذلك عندما نقرأ لهم نتبين أنهم لم يصيبوا الحقيقة في التفاصيل، بل أخطأوا خطأ ذريعا واختلفوا اختلافا ذريعا، ولا واحد منهم أصاب الحقيقة في التفاصيل، ثم اختلفوا اختلافا كثيرا في عندما يأتي الدور إلى صفات الله تعالى ومعرفة الرسل. وفي الحقيقة هم لم يتكلموا على الرسل، تكلموا على الله تعالى القسم الإلهيات، ولم يتكلموا على الرسل وصفات الرسل، لأنهم كأنهم لا يؤمنون بالرسل، لا يؤمنون بأن هناك رسل كذا يظهروا. نعم. أو يعني كثير منهم، يعني مشكلة النصرانية صدتهم عن أن يفكروا في الرسل، لأن مشكلة عقيدة النصرانية في الرسالة عقيدة تردها العقول وتأباها الفطر. هذا أدتهم إلى أن لا ينظروا إلى ذلك الجانب، إلى أن لا يفكروا في ذلك الجانب. هذه النور. نعم. يعني لا يوجد فيلسوف واحد عرف الله حق المعرفة. لاحظوا ما معناه، العقول عاجزة، وإنما هذا المجال هو مجال الوحي، مجال الوحي. والفلاسفة ما يوجد اثنين اتفقوا اتفاقا كاملا. لاحظ معناهم يقولون نحن أهل البرهان وأهل العقل وأهل كذا، ها؟ ما يوجد اثنين منهم اتفقوا اتفاقا تاما، كلهم اختلفوا ما بينهم، ولم يصل واحد منهم إلى الحق والحقيقة في عندما يأتي الدور إلى التفاصيل. وأما أنبياء الله ورسله فالآلاف المؤلفة، مئات الآلاف منهم، كلهم متفقون في باب العقيدة. لماذا هؤلاء اختلفوا وهؤلاء اتفقوا؟ لأن هذا مصدرهم واحد، وهو الحق المطلق، وهو الوحي من قبل الله. وأما هؤلاء فمصدرهم عقولهم العاجزة القاصرة، وأبى الله تعالى أن تصيب العقول العاجزة القاصرة في هذا الباب، بل جعل خلق الإنسان بحيث يحتاج في معرفة الحقيقة في هذا الموضوع إلى أن ينقاد للوحي لله تعالى ولرسله وأنبيائه الذين هم نواب الله تعالى في تبليغ الحق والحقيقة إلى الخلق. نعم. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس مجرد معرفة وجوده كما قلنا، هذا تكفي العقول في ذلك، وأما عندما يأتي الدور إلى أسماء والصفات والأفعال فلا، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، يعني يتبع معرفة الله بأسمائه وصفاته، نعم، ومعرفة رسله، نعم، أحد أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. الطريق الموصلة إلى الله تعالى هي شريعة المصطفى، يعني أن يتعلم أولا العقيدة، ثم يتعلم شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي هي موصلة إليه. والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، يعني الذين يؤمنون بالعقيدة التي نزل بها الوحي، ويؤمنون بالشريعة التي نزل به الوحي، يعرفهم أن لهم عندما يحصل لهم هذان أمران لهم النعيم المقيم في الآخرة، الخلود في دار النعيم. الثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم من الطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم إليه، ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه، فقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يعني يلقي الروح يعني الوحي الذي هو روح للإنسان، وقال تعالى وكذلك إليك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء، القرآن هو الشفاء كما قال تعالى، أو الوحي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الشفاء كما قال الله تعالى قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين قال هدى وشفاء للمؤمنين، مع أنه هدى وشفاء مطلقة، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون خصوا بالذكر. ونكتفي بهذا القدر من هذا الدرس، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.